أيها الإخوة المؤمنون، أيها الأحباب، أيها المرابطون، أيها الصائمون في هذه الرحلة الطاهرة، نهيكم بالآباء والأمهات أن يأخذوا على يد أبنائهم وبناتهم. الإخوة في حرس المسجد الأقصى والسند كذلك يشكون من كثرة الأولاد الصغار الضائعين، فنبدو أمر كذلك تسجيل رقم هاتف أو تليفون.